أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا النداء الإلهي الموجه إلينا، والحمد لله أن كنا أهلا لأن ينادينا الله فيأمرنا أو ينهانا أو يبشرنا أو يحذرنا وينذرنا. هذه نعمة الإيمان التي هي بمثابة الحياة، المؤمن حي والكافر ميت. الحي يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويفعل ويترك، والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يأخذ ولا يفعل ولا يترك، ميت. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من موسى هذا؟ هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا كليم الله، هذا موسى بن عمران نبي بني إسرائيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقد عرفتم أن موسى أصله موشي، ولا يسمون موشي لأنه وجد بين الماء والشجر، لما ألقت أمه في اليم عثروا عليه في صندوق من خشب بين الشجر والماء قالوا موشي، وما زال اليهود عليهم لعائن الله يسمون موشي وهو موسى. الآية الكريمة تنهانا عن أذية رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتقدم في السياق إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم تتناول كل ما يتعلق به، قد تؤذي في دينه، في علمه، في بدنه، في ماله، في عرضه، في أمته، في شريعته، كل ما يسمى أذى حرمه الله. يا ويل الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالكلمة النابئة أو بالنظرة القاسية. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فتوذوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأي أذى. وأذية موسى عليه السلام كان بنو إسرائيل وما زال يجتمعون عند البحار والشواطئ ويلبسوا ويخلعون ثيابهم ويستحمون وهم عراة إلى الآن، بل الآن أعظم. ومع الأسف فعل هذا بعض جهال العرب وضلالهم والمسلمين الآن، وهو خطأ فاحش. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينظر إلى عورة إنسان كان، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكشف عن عورة الإنسان، ولكن سلبوا الإيمان واليقين فأصبحوا كالحيوانات يستحمون في الماء ويتخبطون في البحر وهم عراه. فلما كانوا يفعلون ذلك موسى أبى أن يفعل ذلك، ما شاركهم في هذه التخبطات، فقالوا لا بد من سبب لماذا ما يدخل معنا البحر ويستحم معنا. فقال لهم الشياطين منهم لعل بموسى أدرى، أي انتفاخ إحدى خصيتيه وذوبان الأخرى، فيستحي أن يراك ذلك. بعضهم قال ممكن به برص، ما يريد أن يظهر البرص، وتخبطوا. وهذا الذي ينبغي أن نتحاشاه، لا في رسولنا ولا في أولياء الله، لا في نبينا ولا في أتباعه صلى الله عليه وسلم. كلمة السوء وقالت الباطل نتجنبها، محرمة علينا. إذن وتدبير الله عز وجل. فجاء موسى يغتسل وحده وخلع ثوبه ووضعه على حجر على شاطئ البحر واغتسل. فلما أخذ يغتسل وإذا بالحجر يهرب بالثوب، يخرج موسى وهو يجي ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر. والحديث أخرجه مسلم بصحيحه، ما حكاية بني إسرائيل، حتى وصل به إلى مجموعة من بني إسرائيل فشاهدوا سلامته فقالوا ما به أدرى ولا بأس. وأخذ موسى ثوبه فلبسه وعاد إلى مكانه. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، تبرئة كاملة، وكان عند الله وجهه، وكان شرف عالي ومكان ومنزل عند الله. ومع هذا اتهموا بهذا الباطل ورموا بهذه الكذب الفري الباطلة، فأنجاه الله من ذلك وفرحهم وأكذبهم حتى ما يعود لمثل هذا القول. وهنا هداية هذه الآية لنا معلومة، ألا نوذي رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أمته ولا فرد من أفراد أمته، لا بقالة السوء ولا بالطعن ولا بالسب ولا بالشتم، فضلا عن الضرب وأخذ المال وانتهاك العرض. هذا هو الذي نودينا من أجله. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء ثاني، وقد نادانا ربنا 89 نداء. يا أيها الذين آمنوا، لمن نادانا ليأمرنا بأي شيء؟ قال اتقوا الله أولا وقولوا قولا سديدا ثانيا. فكيف نتقي الله يا عباد الله؟ نتقي بالجيوش الجرارة، بالحصون العالية، بالصواريخ والذرة. بما نتقي الله؟ أي بما نتقي غضبه وعذابه وسخطه. وقد سمعتم ما حدث في إخوانكم بتركيا. بما نتقي الله؟ لا يتقى الله عز وجل إلا بطاعته وطاعة رسوله فقط. لا يتقى عذاب الله وسخطه إلا بطاعة وطاعة رسوله فقط. لما؟ لأن من أطاع الله وطاع رسوله زكت نفسه وطابت وطهرت، فأحبها الله وفضلها وأكرمها وأعلى شأنها لزكاتها وطهرها وصفائها. ومن عصى الله ورسوله خبثت نفسه، أنتنت تعفنت، أصبحت كأرواح الشياطين، أبغضها الله وأذلها ولعنها وأخزاها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كيف نتقي؟ نعرف محابه فنفعلها، نعرف مكارهه فنتركها. كيف نعرف ذلك؟ بقراءة الكتاب وهدي الرسول، بسؤال أهل العلم. أما أن نعيش طول السنة ونحن بعيدين لا نجلس في حقك هذه، ولا نتناول كتابا بين أيدينا، ولا نسأل عالما عما يحب ربنا، كيف نعرف محاب الله ومكاره؟ والله ما نعرف. والذي ما يعرف محاب الله ومكاره كيف يتقيه؟ الاتقاء بما يكون بفعل المحبوب له وإلا لا، وترك المكروه له. والذي ما يعرف محبوبا ولا مكروها كيف يتقي؟ والله ما يتقي. ومن هنا عدنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لا يعلم محاب الله يجب أن يسعى حتى يعلم. كل من لا يعلم مكاره الله ومساخطه يجب أن يسعى حتى يعلم. ولهذا أعطينا ألسنتنا وعقولنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمرنا بتقواه وأمرنا بالقول السديد الصائب الصدق الحق الأديب، حتى ما نلهج بالباطل ونتكلم بالكذب ولا نقول بما يسيء ويفسد. القول الصائب السديد هذا نظام حياتنا. هكذا أمرنا الله أن نتقيه بطاعة وطاعة رسوله، وأن نتأدب بالآداب العالية، فلا كذب ولا خيانة ولا ولا، ولكن صدق وقول صادق نافع، وقولوا قولا سديدا. والجزاء قال: يصلح لكم أعمالكم. أولا أعمالكم الدنيوية والأخروية، أعمالكم الأخروية التي هي العبادات يصلحها فتثمر وتنتج الزكاة والطهر في القلب والروح. أعمال دنياكم حتى لا تخسر ولا تضيع، بل تستفيدون منها وتستنتجون منها. يصلح لكم أعمالكم. والله ما اتقى عبد الله وقال القول السديد وعاش عليه إلا أصلح الله عمله، والله العظيم. هذا وعد الله، يصلح لكم أعمالكم أولا ويغفر لكم ذنوبكم. من زلت قدمه وقارف ذنبا يغفر له ما يبقى أثره، وذلك بتقواه لله وبقوله السديد في حياته. أعماله تصلح وينتفع بها، تزكو بها روحه إن كانت عبادات، وتكمل بها حياته إن كانت أموال ومادة. ويغفر لكم ذنوبكم، هذه عطية أخرى، هبة أخيرة. من زلت قدمه واقترف إثما في عمره هذا الإثم يمحى، وعدها الله بمحيه. والله غفور. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله، أعاد الأمر بالتقوى بالطاعة لله ورسوله. اسمع هذه البشرى: من يطيع الله ورسوله منكم أبيض أو أسود، غنيا أو فقيرا، عربيا أو عجميا، في الأولين أو الآخرين، من يطيع الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي فاز فوزا عظيما. ألا وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار والخلد فيها الأبدي في النعيم المقيم. ومن أبيض أو أسود، غني أو فقير، عربي أو عجيم، ذكر أو أنثى، من يطيع الله ورسوله قطعا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد فاز. تعرفون الفوز وإلا؟ تعرفون في لعب الكرة ما تنسوا فاز، فاز ارتفع فنجا عن النار ودخل الجنة، فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفوز العظيم. ثم قال تعالى وقوله الحق: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الخبر العظيم من يخبر بهذا الخبر سوى الله؟ إنا عرضنا الأمانة، والأمانة ما اؤتمنت عليه إن كان عقيدة تعتقدها، وإن كان قولا تقوله، وإن كان فعلا تفعله. الأمانة ما اؤتمنت على الحفاظ عليها وعدم تضييعها، ويدخل في ذلك سمعك فلا تخن ربك فيه فتسمع الباطل، بصرك فلا تنظر به ما حرم الله فتخون الله، لسانك لا تنطق به بما يغضب الله فتكون خنت أمانة الله، يدك لا تتناول بها ولا تعطي إلا ما أذن الله وإلا خنت أمانتك، رجلك لا تمشي بها، وهكذا. وكل التكاليف حتى الغسل من الجنابة من الأمانة، هكذا يقول ابن مسعود. إذن هذه الأمانات: أولا خلق الله الجبال والسماوات والأرض عقول ونطق، واستنطقها فنطقت. عرض على من؟ على السماوات والأرض والجبال. تأخذون هذه الأمانة فإذا أديتموها سعدتم ونجحتم وفزتم، وإذا أضعتموها هلكتم وخسرتم. قالوا: لا يا ربنا، ما نستطيع. كيف استنطق الله السماوات والأرض والجبال؟ وكيف استنطقني أنا؟ حتى تسأل عن الجبال كيف استنطق؟ عرضها عرضا على السماوات والأرض والجبال، هل تقبلون هذه وتثابون عليها بالنعيم المقيم؟ قالوا: ما نستطيع. وعرضها على آدم بعد ذلك مباشرة: يا آدم، أعرض عليك الأمانة، إن أنت قمت بها سعدت، وإن أنت أضعتها خسرت. قال: رب لا بأس، نقبلها. فما هي إلا كما بين صلاة الظهر والعصر حتى قال كلمته وخرج من الجنة. هذا إذن طبعنا نحن بني آدم، ما بين الظهر والعصر وأكل من الشجرة، ما أدى الأمانة كاملة. إذن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها ويتحملنا وأشفقنا منها، خفنا منها لأن تبعاتها عظيمة. وحملها الإنسان، من هو هذا؟ آدم وأنا وأمي وأنتم. وحملها الإنسان، فمن ضيعها أضاعه الله وخسره دنيا وأخرى، ومن حملها وثبت عليها وأداها كما هي هنيئا له فاز. ويدخل من باب أولى في الأمانة ما يأتمنك عليك ما يأتمن أخي ما يأتمنك أخوك عليك، كان يضع في جيبك دينار أو درهم أو كلمة يقول لك لا تقولها لا تحدث بها، هذه كلمة سر بيني وبينكم إياكم أن تسمع. هذا الذي أؤتمنته يضع عندك ماله، يضع عندك بنته، يضع عندك بستانه حديقته كذا، وتقول أنا أمين ويأتمنك، إياك أن تخون. فلهذا لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. عباد الله، إماء الله، هيا نكن مؤتمنين، وإنا إن شاء الله لمؤتمنون، لا نفرط أبدا ولا نضيع أمانة الله حتى قطع الأظافر يوم الجمعة. إذن وقال تعالى وحملها الإنسان، لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا، من طبعه الظلم والجهل، من غرائزه، والظلم والجهل والكفر أيضا والهون والدون طبائع كثيرة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. معاشر المستمعين، هذه العيوب أنزل الله تعالى فيها آيات من سورة المعارج. سأل سائل: من استعمل تلك العقاقير أو الأدوية الثمانية نجا، لا هلع ولا كفر ولا جهل ولا ظلم أبدا. وخلق الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وكان الإنسان ظلوما كفورا، إنه وهكذا. وهنا قال ظلوما جهولا، فهذه العيوب الطبعية المغروزة فيه تعالج، وضع الله تعالى علاجها. إليكم الأرقام التالية. قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم رقم هذه؟ 8. والله ما من رجل أو امرأة من المؤمنين يقوم بهذه الأرقام الثمانية إلا انتحى منه كليا، لا ظلم لا كفر لا هج لا فسق لا لا لا، ليصبح عبد الله الصالح يشفى شفاء كاملا. والذي يتورط في هذه الأرقام وما يعمل هو الذي وصفه تعالى بقول ظلوما جهولا. وحملها الإنسان أنه كان ظلوما كثير الظلم جهولا كثير الجهل والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ليعذب الله المنافقين. لماذا فعل الله هذا؟ عرض الأمانة على الكل كذا، قال: من أجل أن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فيدخلون جهنم ويخلدون فيها لأنهم يخونون الأمانة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، إن فعلوا ذنبا من الذنوب تابوا منه غفره لهم وكان الله غفورا رحيما. هذا كلام الله عز وجل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المناهي. ما علمنا وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي، ذي هي تقوى، وهذا لا بد من العلم والمعرفة أولا. نعم. ثانيا صلاح الأعمال لتثمر للعاملين الزكاة للنفس، وطيب الحياة متوقف على الالتزام والصدق في القول والعمل، وهو القول السديد المنافي للكذب والانحراف في القول والعمل. الأقوال والأعمال الصالحة هي آلة لتزكية النفس وتطهيرها وتطيبها. نفسك أيها الإنسان ما تطيب ولا تطهر إلا بالأعمال الصالحة، بها تزكو وتطيب وتطهر. ثالثا، طاعة الله ورسوله سبيل الفوز والفلاح في الدارين. أي نعم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. من أراد أن ينجو من عذاب الدنيا وبلائها وشقاياها فليطع الله والرسول، ومن أراد سعادة الدار الآخرة والنجاة من النار فعليه بطاعة الله والرسول، لأن هذه الطاعة عبارة عن قوانين منظمة، من استقام عليها وفعلها نجا وكمل، فرط فيها هلك وهبط، هذا الأصل. نعم. رابعا، وجوب رعاية الأمانة وأدائها ولا يخلو أحد من أمانة. وجوب رعاية الأمانة وحفظها ولا يخلو أحد من الأمانة. قلت لكم الغسل من الجنابة أمانة، إذ قد لا تغتسل وتقول اغتسلت، من يعرف؟ أمانة في عنقك. إذن أعضاؤنا جوارحنا كلها أمانات، أموالنا عقولنا أمانة، يجب أن نستعملها فيما يجدي وينفع لا فيما يضر ويخسر. نعم. خامسا وأخيرا، وصف الإنسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانة والضعف في آيات أخرى يستلزم طلب علاج لهذه الصفات، وعلاجها جاء مبينا في سورة المعارج في قوله إلا المصلين إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. إيه نعم، جاء وصف الإنسان بالظلم والجهل والكفر والهون في آيات، هذه الأمراض هذه الأسقام علاجها في 8 آيات من سورة المعارج، وقد سمعتموها آية بعد آية، فالذي يطبق تلك الآيات والله ينجو من هذه العلل هذه الأمراض، لا يكون سقيما ولا مريضا، لا جاهل ولا كافر ولا فاسقا، ومن أعرض عن بعضها ووقع في محرمات فهو كالمريض، يصح يوما ويهلك آخر.